يتحملوا تحديات وتضحيات عشان اللحية دي، صح ولا لا؟ يبقوا حبايبي غصب عني وبمزاجي برضه، عشان ما نكذبش. صلى الرسول صلى الفقهاء يشترطون نية التأبيد في الزواج. يعني ايه؟ يعني الواد اللي يتجوز النهارده بنت الشيخ عزب ده، ولا الواد ابنه فين عطية؟ جوه في الطراوة. طيب عطية ماشي، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هيتجوز النهارده، لو في دماغه انا هتجوزها شهر وطلقها يبقى الزواج باطل، لان بكده ما بقى الزواج شرعي، بقى اسمه زواج متعة المحدد بوقت وفلوس. الزواج الشرعي الصحيح على التأبيد، يبقى نيتي ان انا اتجوزها ها للابد لحد ما اموت او تموت، نيتي كده. لو بدلين انا اطلعها بكرة ولا بعد مش ده الموضوع، لكن الاصل في العقد وانا بتجوزها نيتي ايه؟ التأبيد. ونفس الشيء للمرأة، نيتها التأبيد وإلا حرمت أثمت. وانا عارف ان طلع في دماغك الوقت 300 سؤال. طب يا شيخ لو مفيش، لو خلاص بس خلصنا، هي دي. يبقى لما تيجي تتزوج نيتك ايه؟ التأبيد. التأبيد يعني تنوي ان تتزوج هذه المرأة للأبد مهما طال العمر. ثم إن بدا لك أن تطلقها في وقت ما فليس فلا حرج، مش ده الموضوع، لكن النية في أصل الزواج. فلما الزوج أو الزواج أو البيت بني على أصل الاستمرار، يبقى مش لازم الشيء كن فيكون، صح؟ لا مش فاهمني أنت، أول ثاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا اتجوزت النهاردة لقيتها خايبة ونايبة وعايبة وما بتعرفش تطبخ، ما فيش مشكلة تتعلم، صح كده؟ بسيطة، ايه المشكلة يعني؟ لقيتها صوتها عالي مش مشكلة نوطنها صوتها بالراحة، شهر شهرين سنة سنتين عشرة، واحنا خلاص احنا بنقول لما تعتقد بقى ان البيت ده مبني على الاستمرار على التأبيد، تبقى المعالجة معالجة هادئة، تبقى سياسة النفس الطويل في التغيير. مش متعلمة ما تعرفش حاجة في الدين، علمها، بتصلي بالعافية صلي معاها، يعني سيب الجامع بقى مش شيخ واقعد في البيت اصلي معاها، لا صلي في الجامع وارجع صلي معها تاني، ينفع ينفع. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويرجع يصلي بقومه امام مفيش مشكله خالص. يبقى لابد ان تعتقد ان البيت المسلم بني على الاستمرار، فتستعمل فيه سياسه النفس الطويل، بطيء لكنه اكيد المفعول، مش كفصول لا، وانما علاج مع هدوء. الله في حقه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، فاذا كان الله في حقه قال اصطبر، في حقك لا تصطبر؟ سبحان الملك سبحان الملك. ايها الاخوة، اذا اعتقدنا هذه الاربعة انها اسرة بنيت على الكفاءة بين الزوج والزوجة، اثنين متفهمين، اثنين انهم مؤمنون بالله ربا مكسما للارزاق، بالاسلام دينا اصوله وقواعده حلاله وحرامه، بالنبي محمد قدوة ومتبوعا ما تصلي عليه، وانها اسرة تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم اجمع، وانها اسرة بنيت على الاستمرار. كيف تعيش هذه الاسرة؟ كيف؟ اضع خمس نقاط افهمها اخي في الله وتكون لك السعادة ان شاء الله. واحد،

وافتراضات، وتقعد هي متقطعة وترجع تلاقيها مكلضمة. مالك ما ماليش، زعلانة ليه؟ مين زعلانة؟ طب بالرحمة؟ ما فيش بالرحمة، لأن جواها متقطع. ونفس الشيء الزوج لما يلاقي زوجته مهتمة بالأولاد ومشغولة بيهم ونسياه، برضو دماغه تلعب، قال لا ما بتحبنيش، هي بتحبيني بس عشان بصرف عليها هي وولادها، هي ما تدينيش أي حقوق إلا بالعافية، هي هلاوس الافتراضات وسراب الأمنيات. ويعيش في السراب بقى، هي ملهاش حل. الواحد يتجوز له واحدة من البندر تعرف تدلعه، أمنيات سراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنت لو وقعتيه كده وأنت لو وقعتها في كده، اثنين عشان الوقت معانا أيها الإخوة، اثنين الإنسان مفطور على تبادل العواطف والاهتمام وعلى الحب من طرفين، وحين لا يمنح هذا أو يحصل عليه تصيبه حالة من الفقر النفسي الذي يؤدي إلى البحث لإشباعه بطرق خاطئة. هي بتحبك ومش شايفة منك تبادل، هي بتقولك ومش شايفة منك تجاوب، هتفاجأ إنها تقولك أنا عندي مس عايز حد يقرأ عليا، أي مغص ومستشفى وحقن وما عندهاش حاجة. هي دي القضية، لابد من التبادل. ثلاثة، إن حياتنا الواقعية وخاصة العائلية تبدو معرضة لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. يا جماعة لما صدر قانون الخلع انهدمت بيوت كتيرة، وبيوت أكثر ما زالت تفكر موضوع الخلع في دماغ نسوان كتير، وموضوع الطلاق في دماغ رجالة كتير. زي بقول لك كده، بقت الأسرة النهاردة عايشة نوع من التحدي، نكون أو لا نكون، فبقى شد الأعصاب و النرفزة المستمرة بقت الأصل في التعامل في البيت. أحيانا يدخل الراجل زق الباب، الباب اترزع. أنت ترزع الباب ليه؟ وبالكبر يقول رزعت الباب عايزة إيه؟ لا ما ترزعش الباب، لا هرزع الباب. اتخنقوا دبوها خناقة وزعلوا أسبوع وجابوا الشيخ يصالحهم. ايه يا جماعة المشكلة؟ أصل رزع الباب. يا سلام، بالله عليكم دي مشكلة؟ القضية مش في رزع الباب، القضية فيه السد العصبي اللي موجود في النفوس، التحدي الحاصل. احنا محتاجين نعيش اللي ربنا قال لنا عليه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى البيت ده سكن، ها؟ مودة، ها؟ رحمة، ده البيت. عارف يعني إيه سكن؟ أحد إخواننا اتجوز خلف بنتين فسمى مودة ورحمة. قلت له يا ابني مش دي بالقلفة، دي المودة والرحمة دي بينك وبين زوجتك. هي دي القضية، ينبغي أن تفهم إن البيت لازم يمتلئ هدوء ومودة ورحمة. أربعة،